طلب المدعى له الذين يؤخذها ولا؟ إذا كما عندنا شاهد واحد نعم. الحمد لله رب العالمين. نعم. يجب هنا يقبلونها، لكن بعض أهل العلم يرى قبولها إذا توافرت الأدلة والبيانات على يعني ترجيح جانب المدعي شتقين يميل إلى هذا رحمه الله من تيمية، لكن المرأة في الثقة وليس هناك ما يضعف جانب المدعي إذا كرجوا في هذا، لكن محل الظن الجمهور لا يقبلونها قبول الرجل، لكن مثل ما تقدم القاضي ينظر ويتأمل إذا وجد دلائل وقرائن تقوم بجانب المدعي من شهادة المرأة أو نساء عدة نساء أو صبيان يعني يطمئن إليهم فله أن يحكم بها مع اليمين، لأن المقصود هو قوة جانب المدعي قوته لما يقوي جانبه، أو وجود دلائل أخرى علامات تدل على كذب المدعى عليهم وصحة قول المدعي، والعلماء القضاة لهم في هذا شأن يعني يجب عليهم أن يتحرر. نعم. ولو كان الصبيان محفوظ التمييز أول دون التمييز ما لهم قيمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يعطى الناس بدعواهم الا على اسم دماء رجالهم واموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه متفق عليه. ولذا ففيه بإسناد صحيح البينه على المدعي واليمين على من انكر. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فاسرعوا فامر ان يسهم بينهم في اليمين ايهم يحلف. رواه البخاري. وعن ابي امامه الحارثي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حقا بمسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه. فقال له رجل: وان كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وان كان قضيما من اراك. رواه مسلم. وعن اشعث بن قيس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين يقتطع بها مالا من المسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه الضال. متفق عليه. وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان رجلين اختصما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جافه ليس لواحد منهما بينه فقضى بها بينهما نصفين. رواه احمد وابو داود والنسائي وهذا لفظه وقال اسناده جيد. وعن جابر رضي الله عنه الحمد لله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. اما بعد، هذا الباب يقول مالك: باب الدعاوى والبينات. دعاوى وقال دعاوي مثل فتاوى وفتاوي ايضا، يعني دعوه يعني فتوى. والدعوى هي طلب الحق على المنكر وغير المنكر يقال لها دعوة، إذا ادعى على غيره قال دعوة سواء كان ادعى مالا أو حقا آخر. وتجب على دعاوى ودعاوي. والبينات ما يحتج به على إثبات الحق، يقال لها بينات، يقال لها حجج، يقال لها براهين، يقال لها أدلة. فالبينة هي ما يبين الحق سواء كان شاهدا أو أشياء أخرى. سميت الأدلة بينة لأن تبين الحق وتوضح وتظهره، ولهذا قيل لها بينة. وهي أنواع، البينات أنواع كما تقدم في الشهادات، وكما هو معلوم تكون البينات 4 شهود كما في الزنا، تكون 3 شهود كما في من دعا الفقر وهو لا يعرف به، وقد تكون بائن شاهدان وهو الأكثر، قد تكون شاهدا ويمينا، قد تكون لوثا كما في القسامة، قد تكون أشياء أخرى يحتج بها يستدل بها القاضي وغيره على الحق. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لم يعقد الناس بدعواهم ولا ادعى ناس دماء رجالهم واموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه متفق على صحته. والبيهقي وابو الحسين احمد هو ابو بكر وابو احمد بن حسين البيهقي المعروف المتوفى سنه 58 و400 يا والله ما والله في لفظ البينات على المدعي واليمين على منكر، هو بإسناد صحيح عن ابن عباس. والبيهقي كما هو معروف من الحفاظ المكثرين والمتقنين، والمؤلفة تدل على علمه وفقه وفضله رحمه الله. هذا الحديث أصل من أصول الشريعة وقاعدة من قواعد الشريعة في أبواب القضاء